جهتنا في الزمان خطوبها وشراعنا يمضي بعزم رجالنا قد ملكنا البحر والأرض التي شربت أريج الحب من أوصالنا ولقد ملكنا البحر والأرض التي شربت أريج الحب من أوصالنا شربت أريج الحب من أوصالنا يا إمارات الحبيبة اتحاد السبع عهد شامخ فيه القيادة حكمة وتزامن عهد تعلى فيه شأن بلادنا في ظل زايد رفعة ومحافل رفع الشباب إلى الثريا مؤمنا إن القيادة فكرة ومراجل تنبهر الشعوب بأرضنا حيث استقر العنفوان